جواب؟ ما جواب. هاي جينا معك وسمعنا لك، ليش ما بتجاوب؟ بتريد تحكي الحديث الثالث والرابع ولا لا؟ شوفي هاي أعطى رأبه قول لا وخلاص انتهينا. قول نعم تفضل بين.